الحمد لله رب العالمين، أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، بعث محمدا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. أكرمنا الله سبحانه وتعالى ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا بنزول الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وأكرمنا بأن جعلنا في هذه الأمة التي قال لها: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فله الحمد وله الشكر وله الثناء الحسن الجميل. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة جاهد من أجلها المجاهدون ودعا إليها الدعاء، وكان الله سبحانه وتعالى مع هؤلاء الدعاة ناصرا ومؤيدا. ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كبيرهم وصغيرهم، أولهم وآخرهم، من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. أما بعد، أيها الإخوة، يقول الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. ويقول الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نبدأ بقول الله عز وجل: وجاهدوا في الله حق جهاده. هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم. هذه هي الآية التي سنقرأها اليوم، ونريد أن نفهمها وأن نتعلمها، لأننا نعيش في أيام عاشها من قبلنا كما عشناها، ولا تظن أن اليوم يختلف عن الأمس، ولا تظن أن ما يتعرض له الدين والإسلام اليوم يختلف عن الذي تعرض له الإسلام في مكة والمدينة في أيام النبي صلى الله عليه وسلم. العدو واحد، والأسلوب واحد، والهزيمة لهذا العدو واحدة، ولا تظن أن الله سبحانه وتعالى سيفرط في دينه أو لن يدافع عن دينه، بل إن الله تعالى أخذ عهدا على نفسه أنه سيحفظه، وهذا ما سوف نقرأه اليوم. الدين عند الله، أي من يوم أن خلق الله الأرض ومن عليها إلى يوم القيامة، هو الإسلام. ليس هناك من دين آخر سوى الإسلام. لا يوجد دين اسمه النصرانية، ولا يوجد دين اسمه اليهودية، ولا يوجد دين اسمه الصابئة، أي الذين لا يؤمنون بهذا ولا بذاك، ولا يوجد دين على وجه الأرض إلا الإسلام. هكذا كان أنبياء الله، وهكذا كانت رسل الله. إن الدين عند الله الإسلام. صحيح أن ناسا ابتدعوا واخترعوا وشرعوا لهم دينا آخر، ولكن هذا من الشيطان وليس من الله سبحانه وتعالى، كما يفعل الكثير منا هذه الأيام. الله سبحانه وتعالى سمانا مسلمين، وأنت تسمي نفسك رفاعيا أو شاذليا أو شافعيا أو مالكيا أو شيئا من هذه الأسماء التي ما نزل الله بها من سلطان. هل أمرك الله في القرآن الكريم بأن تسمي نفسك بشيء من هذا؟ هل أمرك الله في القرآن الكريم كله من أوله إلى آخره أن تتبع مذهبا معينا؟ هل أمرك الله تعالى في كتابه بأن تتبع إماما من الأئمة أو شيخا من المشايخ؟ لم يأمرك الله بهذا، أنت الذي بدلت وأنت الذي اخترعت. لكن الذي سماك الله به الإسلام، والدين الذي أمرك الله أن تدين به هو الإسلام، والاسم الذي أمرك الله أن تتسمى به هو الإسلام فقط. أنت مسلم، دينك الإسلام، وإذا سئلت عن مذهبك فلا بد أن تقول أنا من المسلمين كما أمرك الله تعالى. فقال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هذا الاسم الذي سماك الله به، فلماذا اخترت اسما آخر؟ كذلك فعلت النصارى، وانقسموا أربعة أقسام كما انقسمنا إلى أربعة مذاهب: كاثوليك وأرثوذكس وبروتستانت وأرمن وخلاف هذا، كما تسمينا نحن أيضا فرقة شافعية وأخرى مالكية وثالثة حنفية ورابعة حنابلة وهكذا. هذا لا دخل للإسلام به، ولذلك لا تسألني لماذا كان اليهود أو لماذا كان النصارى أو لماذا كان هؤلاء. إن الدين عند الله الإسلام، الدين الذي نزل من السماء هو الإسلام. قال الله سبحانه وتعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. إذن من ساعة سيدنا إبراهيم عليه السلام سمينا بالمسلمين، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. إبراهيم عليه السلام كان حنيفا مسلما. قال الله عز وجل: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. لأنك إذا خالفت الإسلام في شيء وتسميت باسم آخر استحق عليك هذا اللقب وهذا الحكم الذي جاء في آخر هذه الآية: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. عندما خاطب الله إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وسيدنا إبراهيم كما تعرفون هو أبو الأنبياء، هو الذي جعل الله في ذريته النبوة والكتاب. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. عندما خاطبه الله إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت، أسلم؟ قال أسلمت. والإسلام معناه التسليم المطلق لله سبحانه وتعالى، التسليم المطلق، أي أمر يأتيك من الله تسمع له وتطيع، أي أمر يأتيك من الله تقوم بتنفيذه، هذا اسمه الإسلام. وليس كما نفهمه، احنا فاهمين الإسلام أو يعني تختار ما تشاء وتحب ما تشاء وتأخذ من أحكام الله ما تشاء وتترك ما تشاء، هو دي اللي احنا تعلمناه. لكن الإسلام بخلاف ذلك، ليس فيه ما تشاء. قال الله عز وجل: وما كان، أي لا يحق ولا يجوز ولا يصلح، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. أنت مش مخير، عشان تبقى مسلم لست مخيرا. مسلم يعني أسلمت وجهك لله. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ولذلك لما قال أسلمت أمره الله أن يذبح ولده، فلما أسلم هما الاثنين، شوف رايح يذبح ولده ما فيش نقاش، لما بيتحدث إلى ابنه وهو نبي، وكان هذا الولد في هذه اللحظة ليس بنبي، قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال: يا أبا تفعل ما تؤمر. هو ده الإسلام. مش بقول له صلى ركعتين أو طلع شيء لليتامى، ما دي أمور سهلة، أو لا تأكل مال اليتيم، أو امتنع عن أكل الربا، لا، ده بقول له اذبح ولدك. شوف لما يأتيك أمر بذبح ابنك ماذا ستصنع؟ قال: يا أبتي افعل ما تؤمر، افعل ما تؤمر، اذبح هذا الولد. أحيانا بتكون أنت أكلت ميراث أختك مثلا، أو ميراث أخيك، أو كنت ذكيا كما يقال هذه الأيام وفاهما وأكلت حقوق الناس، وهذه الحقوق كثرت عندك. يعني واحد عنده مثلا 30 فدان حرام أكلهم من ميراث إخوته، ثم سمع قول الله برد هذه الأموال، ماذا يصنع؟ هل ممكن واحد يرد هذا المبلغ؟ مستحيل. ليه؟ لأنه ليس بمسلم. لكن البطاقة بتشهد أنه مسلم، والبطاقة دائما نراها شاهد زور، البطاقة الشخصية. وأكثر شاهد زور في هذه البلاد العربية هي البطاقات الشخصية، الديانة مسلم، الديانة مسلم، كل الديانة مسلم. ولكن إذا اقتربت منه لا تجد إسلاما ولا تجد حتى شيئا من اليهودية. ممكن نرد هذا المبلغ؟ لا. إنما سيدنا إبراهيم إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت. بعد ذلك لكي نعرف أن الإسلام لم يأتي به محمد صلى الله عليه وسلم فقط، إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. ووصى بها أي بإسلام الوجه لله. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. محدش يموت إلا وهو مسلم. هذه الكلمة أيها الإخوة ممكن أن نقرأها ولا نفهم فيها شيئا، إزاي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون؟ عارف معنى الآية دي إيه؟ يعني من الأحسن لك أن تموت مسلما، لأنك ستندم في وقت ليس فيه ندم. من الأفضل لك أن تموت وأنت على الإسلام، ومش الإسلام بتاع البطايق اللي بنتكلم عليه اللي احنا فاهمين، لا، الإسلام أن تسمع لله وتطيع، أي أمر لله أنت تسمع له وتطيع، أي أمر من أوامر الله لابد أن تسمع وتطيع. ولكن أقل الأمور وأصغر الأمور نحن لا نهتم بها حتى ولا نسمع لله فيها شيئا. لأنك عندما ترى ما أعده الله للمتقين وما أعده الله للعاصين ستعرف معنى الآية. فلا تموتن إلا ويعني أحسن لك تموت وأنت على الإسلام، لأن الإسلام فيه ثواب الدنيا والآخرة. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة في الإسلام. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت؟ سيدنا يعقوب عندما جاءه الموت جمع أولاده يوصيهم بماذا؟ الواحد فينا لما يقترب من الموت بيبدأ في ارتكاب أكبر الكبائر، بيجمع أولاده ويدي ده أكتر من ده ويكتب لدي شيء مش يكتبه للتاني، مش هو ده اللي احنا ماشيين عليه؟ واحد عنده أرض، عنده مال، عنده شيء، يبدأ في التقسيم حسب هواه، حسب مزاجه. هل ده مسلم؟ ده خرج من الدنيا يا ليته كما دخل إليه، ده خرج من الدنيا كافرا بشرع الله، لأن شرع الله واضح، ربنا قسم وخلص وقال للذكر مثل حظ الأنثيين. انت قلت لا، انت زعلان من جوز بنتك، تقول مش تدوها حاجة ازاي يورث مني، وهكذا قاعد تنظم في الكون بتاع ربنا. ده شرك بالله سبحانه وتعالى، ده تشريع. شوف الناس بترتكب ايه. ربنا قسم، مفيش صورة في القرآن كله مفصلة بالأرقام والجداول مثل صور المواريث، السدس والربع والتلتين والنص، تجد أمورا، ولكن نحن نأتي ونقوم بالتوزيع والتقسيم وكما نحب. وساعة ما يموت يقولوا هاتوا له واحد مقرئ. والله لو أتيت له بعبد الله بن مسعود ليقرأ في ميتمه لو وافق على ذلك، ولو جئت له بمحمد صلى الله عليه وسلم يخطب فيه ما نفعه بشيء. جايب له واحد مقرئ، هات له واحد تاني يقرأ له. جايب له ده ليه؟ ليه؟ لأن ده شرع الله، ده كتاب الله، ده المصحف. فلما جاء يعقوب الموت، لما حضره الموت، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت؟ الموت دايما فاعل، فاعل ما بيجيش مفعول، لأنه يأتي ويصنع، وإحنا اللي مفعول به دايما. إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. شوف خايف على إيه، بقول لأولاد أنت هتكونوا إيه بعدي؟ يعني مش خايف إن ابن هيبقى ضابط شرطة، أو ابن هيبقى وكيل نيابة، أو ابن هيبقى إيه؟ كل واحد فينا قاعد دلوقتي في دماغه سوق، للامتحانات جربت، والامتحانات دي هنفتح بها مكة اللي جاية دي، وإعدادات ودروس خصوصية وقلق قلق ليلة نهار. شوف الدروس الخصوصية اللي انشغل بها سيدنا يعقوب، بقى خايف على أولاده من ايه؟ من امتحان الرياضة، ولا من مادة الميكانيكا، ولا خايف عليهم من التفاضل والتكامل؟ لا، مش خايف عليهم من الحاجات دي ولا حاجة، ولا الكلام ده كان حداوة. قال ما تعبدون من بعدي، بعد ما نموت ستعبدون من؟ ستكونون على، تشوف خايف من ايه؟ ما تعبدون من بعدي. طب في حد فينا اليوم، ما نحن بنقول احنا مسلمين ليه؟ مش فاهم، يعني شيء غريب. شوف الراجل هو بموت خايف على ايه؟ مش بقول لهم خلي بالكم من حتة الارض اللي في الحتة الفلانية، وحتة الارض اللي سرقناها من فلان حافظوا عليها او ضيعوها؟ لا، مش خايف من ده كل، بقول ما تعبدون من بعد. اولاده قالوا نعبد الهك، ما تخافش، واله ابائك ابراهيم واسماعيل واسحاق الها واحدا ونحن له مسلمون. مطمئن كده، انما هو مطمئن حتى يلدي. ادي ايها الاخوة خير من الدنيا وما فيها، قل ونحن له مسلمون. شوف اثناء الموت، اذا شوف سيدنا يعقوب، سيدنا ابراهيم، سيدنا اسماعيل، سيدنا نوح، جميع أنبياء الله كانوا مسلمين، كانوا على الإسلام. أنا طبعا لا أستطيع أن آتي لكم الآن بجميع الآيات التي في القرآن وتثبت أن أنبياء الله جميعا كانوا مسلمين وجاءوا بالإسلام. يعني الإسلام لم يأتي به محمد صلى الله عليه وسلم، محمد جاء لإكماله. اليوم أكملت لكم دينكم، دينكم اللي هو الإسلام. كل نبي جاء بلغ فيه قسما، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيضرب مثل من أعظم الأمثلة، بقول مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى دارا فأجمله وأحسنه. واحد بنى بيت جميل، كل نبي بيجي بيكمل شيء في هذا البيت، فكان الناس يطوفون به ويعجبون له إلا موضع لبنة في مكان فيه لم يبنى، فكان الناس يقولون هلا هذه اللبنة، يعني يا ريت دي تتبني، فأنا تلك اللبنة وأنا خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. فإجي أكمل، يعني هو ختام المسك صلى الله عليه وسلم، فكان ختاما وكلهم على نفس الدرجة. والمسلم لا يفرق بين محمد وموسى وعيسى وأي نبي من أنبياء الله، يحبهم جميعا بقدر واحد، لا نفرق بين أحد من رسل. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وختم ذلك كله، لكن في يوم القيامة يأتي التفضيل. التفضيل ليس في الدنيا، في يوم القيامة يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر صلى الله عليه وسلم، لأن الأنبياء جميعا سيحيلون الشفاعة إليه، فهو صاحب الشفاعة وصاحب المقام المحمود وصاحب الحوض المورود صلى الله عليه وسلم. إذن أيها الإخوة، فهمنا أن الدين عند الله هو الإسلام. كل نبي كان يأتي قلنا يكمل النبي الذي سبقه، ولكن هناك شيء عظيم جدا، وهو أن كل نبي كان يأتي بآية، كما تعلمون كل نبي ربنا كان بأيده بشيء. سيدنا موسى كما تعلمون أيده الله بتسع آيات، منها العصا، وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، قال ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى. وأنتم تعرفون باقي قصة سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم. وكان إذا أخرج يده من جيبه أو من جانبه كانت بيضاء من غير سوء، آية أخرى. وأيده الله بهذه الآيات، وأنتم تعرفون كيف أنه ضرب البحر بالعصا فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم، فلق الله له البحر، اسمها آيات. سيدنا عيسى الله سبحانه وتعالى أيده بآيات، قال أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. دي سيدنا عيسى، مش وأحيي الموتى، لا، بإذن الله. دي آيات ربنا أيد به، كل نبي ربنا أيده بآيات، لكن كل آية تموت مع النبي الذي جاء بها. يعني بعد ما سيدنا موسى يموت العصا مش هتبقى تعبان، بعد ما سيدنا عيسى يموت صلى الله عليه وسلم محدش هيحيي الميت، بعد ما سيدنا سليمان يموت محدش هيسمع الطير لما قالت النملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فتبسم ضاحكا من قولها، وبعدين قال أني رجل بفهم وأنا بسمع الدواب، لا، قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. على طول بيطلب ان يشكر نعمة الله سبحانه وتعالى. مش قال انني ذكي وبفهم لا وبفهم لغة الطير، لا، قال ربي اوزعني، اوزعني يعني وفقني واهدني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي. لما سيدنا سليمان يموت لا يستطيع احد ان يسخر الجن ولا الانس ولا هذه الامور ولا ان يسمع منطق الطير ولا كل هذه الاشياء، ماتت بموته الا محمد صلى الله عليه وسلم. الآية التي جاء بها لا تموت بموت، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري ومسلم: ما من نبي إلا أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. كل نبي كان بيجي إلى قومه مع آيات عشان الناس تؤمن. وكان الذي أوتيت وحيا هو القرآن، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، لأن القرآن الذي جاء مع النبي صلى الله عليه وسلم مات النبي صلى الله عليه وسلم. ولماذا مات النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال: كل نفس ذائقة الموت. ولأن البقاء لله وحده والدوام لله وحده هذا أمر كتبه الله على الناس جميعا، من الملائكة والجن والإنس، كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم بقي القرآن، ظل القرآن كما هو. السؤال: لماذا ظل القرآن إلى هذه الساعة لم تبدل فيه كلمة ولم تغير، مع أن التوراة والإنجيل لا أقول تم تحريفهم، لا، بل تم تحريف التحريف، يعني تحرفوا، والتحريف الذي خرج عن التحريف الأول تم تحريفه 1000 مرة، بدليل الآن أنك تجد أكثر من 20 إنجيل مش واحد، كما تعلمون إنجيل لوقا وإنجيل يوحنا وإنجيل بطرس وإنجيل إندراوس وإنجيل غطاس، كل واحد له إنجيل. لا يوجد عندنا كتاب اسمه قرآن محمد، اسمه كتاب الله سبحانه وتعالى. ما فيش قرآن أبي بكر ولا قرآن عمر ولا قرآن فاطمة ولا قرآن، كتاب الله سبحانه وتعالى. ليه أيها الإخوة؟ هذه الخطبة بمناسبة أن كثيرين منا يخافون من أمريكا، ويقولون إن أمريكا تدبر الآن للقضاء على الإسلام كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يوهنها وأوهى قرنه الوعل. واحد بنطح صخرة، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره. إياكم أن تظنوا أن الله يحارب أو أن الله سبحانه وتعالى يمكن أن نجهز جيشا لحربه، ممكن أن تجهز جيشا لحرب فلان أو فلان. أما الله سبحانه وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. سبحانه وتعالى لا تسأل عن أمريكا ولا عن روسيا، روسيا ظلت تحارب الإسلام من أيام 1917، أيام الحرب، أيام الثورة الروسية، لين إجا لينين وستالين وفلان وفلان، وقالوا الدين كما تسمع كما تعلمون أفيون الشعوب والدين كذا، وظلوا يحاربون الإسلام في روسيا إلى هذه الساعة. وآخر شيء كان الشيشان. روسيا دي أيها الإخوة لا تظنوا أنها بعيدة عنها، منذ قليل قلت لكم أخرجه البخاري ومسلم، البخاري ليس من مكة ومسلم ليس من المدينة، من هذه المناطق، مسلم من نيسابور والبخاري من بخارى، وبخارى إحدى مدن إحدى الولايات الروسية الآن بخارى. وقبر الإمام البخاري يقال إنه معروف حتى هذه الساعة في هذه الأماكن، الإمام البخاري المتوفى 256 هجرية، منذ أكثر من 1200 سنة صاحب صحيح البخاري، من هذه الأماكن. هذه الأماكن خرج منها أكثر علماء الحديث، يعني أعظم علماء الحديث أحمد بن حنبل أصله من هناك، ولكنه تربى في بغداد، جاءت به أمه وهي حامل من هناك. فكل هؤلاء الناس أيها الإخوة أصلهم من هذه الأماكن، ظلوا يحاربون الإسلام هناك حربا شعواء، يعني أصعب من أي حرب تخطر على بالك، وهدموا المساجد وقتلوا الناس ودفنوا الناس وهم أحياء في مناطق سيبيريا التي يتجمد فيها الإنسان. وماذا كانت النتيجة؟ قضي على الاتحاد السوفيتي في لحظة، الذي كان يمتلك ما تعرفون من القنابل الذرية وكل هذه الأمور انتهت في لحظة، والإسلام هو الإسلام، لم يقضى عليه، وما زال الناس هناك يقاتلون حتى هذه اللحظة، وهناك ناس اليوم قتلوا النهاردة في الشيشان دفاعا عن الإسلام. وعندما أرى مواقعهم وأرى ما يكتبونه تستغرب، لماذا لا يموت هذا الدين؟ ده الدين بتاع ربنا، يعني في الساعة اللي احنا قاعدين دلوقتي هناك ناس يحملون السلاح هناك للدفاع عن الإسلام وعن تعاليم الإسلام، وسيظل هذا السلاح مرفوعا إلى يوم القيامة. فالهدف كي نبدد هذا الخوف، ولكي نعرف قدر الله، لأننا المشكلة أيها الإخوة نظن يعني أن أمريكا قوية إذن ممكن أن تقضي على الإسلام. أمريكا يا أخي هذه بالنسبة لله سبحانه وتعالى ابتلاء، وهي ليست ولا تظن أن أمريكا تملك أكبر قوة على وجه الأرض الآن، وهذه القوة لم تتكرر في التاريخ، هذا اسمه أمر نسبي. قوة أمريكا الآن تعادل نسبيا، إذا كنا ندرس قانون النسبية، قوة قريش أيام النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لقوة النبي، يعني قوة أمريكا بالنسبة لنا هي نفس قوة قريش بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. والنبي كان روحه مش مع أحد، وكان فقيرا وكان يتيما، وربنا قال ألم يجدك يتيما فآوى، يتيم، وكانوا يضعون القاذورات فوق رأسه وهو ساجد صلى الله عليه وسلم، ناس متجبرين، والنبي صلى الله عليه وسلم يثق ويلجأ إلى الله ويقول اللهم عليك بفلان، اللهم عليك بفلان، كما نقول اليوم اللهم عليك بأمريكا، آمين يا أرحم الراحمين. فالقوة واحدة لكن هي عملية نسبة، نفس القوة. وقريش عندما أحاطت بالنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض بعد اليوم، خلاص الإسلام سيقضى عليه. ولكن الإسلام مين؟ إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. لو شاء الله تعالى لأمر الملائكة الآن أن تنزل، ولكن المشكلة تنزل مع من؟ هي دي المشكلة، تنزل مع مين؟ مع من؟ تنزل للدفاع عن شارع الهرم، أو عن الربا في السعودية، أو عن الدعارة في المغرب العربي، أو عن سب الصحابة في العراق، تنزل لتفتقف الملائكة نزلت في بدر وقفت بجانب محمد وبجانب أبي بكر وبجانب عمر وبجانب حمزة بن عبد المطلب، بجانب هؤلاء الناس. الوقت الملائكة تنزل تقف جانب مين؟ يعني لو ربنا أمر الملائكة تنزل، تنزل تلاقينا إيه؟ تلاقينا أقمنا الصلاة وآتينا الزكاة، أم شربنا الخمر، أم شتمنا أصحاب رسول الله، أم خرجنا على أوامر الله؟ الملائكة حتى لو نزلت هترجع، تنزل تنصر مين؟ ده ربنا بيقول وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ولكن هل يظل الوضع؟ لا، مستحيل. فعندما جاءت التوراة وجاء الإنجيل تم تحريف التوراة والإنجيل. لماذا لم يحرف القرآن حتى هذه الساعة؟ وأمريكا الآن تحاول تغيير المناهج وتغيير الأساليب حتى لا يخرج ناس متطرفين يقول لك غيروا المناهج، لأن بوش يعتقد أن التعليم، إذا غيروا التعليم، غيروا التعليم، اعملوا إيه؟ املوا المدارس كمبيوتر، واملوا المدارس كل مدرسة فيها دش عشان الطلبة تقعد تتفرج بقى على التلفزيون وتتفرج، يقول لك دي الحضارة. لما استخدم الكمبيوتر في الصح في العلم، هاتوا الأزهر وفرغوه من الدين، دخلوا فيه الإنجليزي والفرنساوي والطلياني والعبري، ودخل فيه الكيمياء والفيزياء، ودخل فيه ودخل، لما خلوا الأزهر كل كيمياء، كيفية تفريغ الأزهر من تدريس الدين. كان زمان بيقعدوا في الأزهر على الأرض والشيخ يدرس لهم حدثنا وأخبرنا، ليمضي بروح يدرس كما تعلمون. دي كلها خطط موضوعة. فهل توقف الإسلام؟ لم يتوقف الإسلام. هل الناس بدأت تبتعد عن دينها؟ لا، هناك ناس يقتربون من دينها ويتعلمون هذا الدين ويبحثون عنه. ما هو السبب أن القرآن لم يحرف ولن يحرف؟ الله سبحانه وتعالى عندما أنزل التوراة والإنجيل قال الله تعالى، والرجاء أن يعني كل إنسان يحضر ذهنه وفكره في الآيتين المقبلتين، كل واحد يركز. يعني ربنا بيقول إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، شوف الآية اللي جاية، يحكم بها النبيون الذين أسلموا، كل الأنبياء الذين حملوا التوراة أو الإنجيل كانوا مسلمين، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. والربانيون والأحبار، الربانيون القريبون من الله شديدو العبادة المنقطعون للعبادة، اسمهم ربانيون، اللي احنا بنسميهم الزهاد. الأحبار هم العلماء، يبقى قلنا الذين أسلموا للذين هادوا، والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. ربنا قال بما استحفظوا من كتاب الله، يعني ربنا خلى التوراة والإنجيل مع اليهود مع الأحبار مع الرهبان عشان يحافظوا عليهم، عليها هم اللي حافظوا، فلطالما هم اللي حافظوا ضاعت. لكن القرآن الكريم ربنا مش حفظ لحد، مش اداه أمانة لحد، قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون سبحانه وتعالى. وإنا له يعني ربنا هو اللي يحفظه، لكن التوراة والإنجيل كان اليهود العلماء والزهاد أمانة معاهم حفظوا عليها فضيعوها، لكن القرآن ربنا مش اداه لحد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، لما ينزل عليه الوحي النبي كان أمي لا يقرأ ولا يكتب، طب هيحفظ القرآن ازاي؟ فكان بيحرك لسانه مع جبريل، كان يحرك لسانه مع جبريل عشان يحفظ، خايف آية تفوت آية تعدي. فأنزل الله عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، إن علينا على الله مش على النبي صلى الله عليه وسلم، إن علينا جمعه وقرآنه، دي مهمة الله مش مهمتك انت، مش تتعب نفسك، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، يعني اسمع بس وانت هتحفظه. فدي السبب أن القرآن سيظل إلى يوم القيامة، وأن الإسلام سيظل إلى يوم القيامة، ولن تستطيع قوى الأرض أن تطفئ نور الله سبحانه وتعالى. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، لوعد الله سبحانه وتعالى. ربنا لما قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أسأل الله عز وجل أن يتوفنا مسلمين. الحمد لله رب العالمين. الحكم الفقهي الذي نتعلمه اليوم، دائما في كتب الحديث خاصة كتب الطهارة أول حديث يأتي في الباب هو حديث عائشة رضي الله عنها: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعجبه التيمم في كل شيء، في تنعله وفي ترجله وفي طهوره. هذه هي السنة التي نريد أن نتعلمها سريعا. كان النبي يحب التيمم، هذا اسمه حديث مسروق عن عائشة، في شأنه كله. إذا تطهر توضأ اغتسل من الجنابة، دائما يبدأ باليمنى. هناك مذاهب تقول لا يشترط الموالاة والترتيب في الوضوء، ممكن أحد يبدأ بالشمال وبعدين باليمين، رجل الشمال ورجل، هو ده الضلال اللي الناس وقعت فيه. المذاهب ايه؟ علينا أن نتبع محمدا صلى الله عليه وسلم، هو دي قول الله: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فعندما تبدأ في أي طهور تغسل تبدأ باليمين، حتى إذا كنت تغتسل بأي وسيلة ابدأ بالجانب الأيمن، يعني خلي المية تنزل على جانبك الأيمن أولا. عايز تتوضأ تبدأ باليمين في طهوره وفي ترجله. حتى كان ما يسرح شعره صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بالجانب الأيمن صلى الله عليه وسلم، وفي تنعله. ممكن واحد طلع يلبس نعليه أو حذاءه، لا يهم أن يبدأ بالشمال أو باليمين كيفما اتفق، لا. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأعرج عن أبي هريرة يقول: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا خلع فليبدأ باليسرى، ولتكن اليمنى أولهما تلبس وآخرهما تنزع. يعني مش عملية، شوف الإسلام جاي ينظم لنا إيه، حتى ما تيجي تلبس الحذاء بتاعك. زي ما واحد يقول لك: واحد يجي اغتسل يوم الجمعة النهاردة وما توضاش، زي صفة الغسل اللي قلناها الجمعة اللي فاتت، يعني كده غسل باطل. انا ماليش دخل هو باطل ولا مش باطل، انا قلت لك النبي اغتسل 1 2 3 4 بس، ان عليك الا البلاغ فذكر انما انت مذكر. اما انت بقى تبدأ بالوضوء او تسيبه خالص، لدرجة واحد بيسأل النبي بيقول غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. النبي جعل غسل يوم لابد اذا ذهبت الى الجمعة، في حديث الموطأ دي لفظ الموطأ: إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. مفيش حال تاني، رايح تصلي الجمعة لازم تغتسل. واحد يقول لك: طب واحد ما اغتسلش يعني كده الجمعة بتاعته باطلة؟ عمر بن الخطاب مرة بيخطب، ففي واحد من الصحابة دخل، فسيدنا عمر مسك، ساب الخطبة ومسك لأنه تأخر عن الصلاة، فقال: والله ما زدت على أن توضأ وجئت. قال: والوضوء أيضا؟ كمان أنت ما اغتسلتش وقد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل؟ فالنبي لما يقول إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل، لو احنا البطاقة بتاعتنا بس مكتوب فيها الديانة مسلم هو ده الإثبات الوحيد، أنت هتقول لي: يا أخي مش مشكلة، أنا سألت الشيخ في الجامع قال ده دي يعني واجب او مستحب، الشيخ في الجامع قال لي دي مستحب. طب ما الشيخ اللي ربنا بعته لك، الامام اللي ربنا بعته لك، النبي اللي ربنا بعته لك، مش الشيخ بتاع الجامع قال اذا اتى احدكم الجمعة فليغتسل؟ فليغتسل دي فعل ماضي، فعل مضارع اسمه فعل امر مشفوعا بالفاء للتأكيد. مش ليغتسل فليغتسل، يعني موضوع منتهي. الشيخ بقى هيقول لك دي مستحب، قل له يا عم الشيخ انت طول عمرك مش مستحب. النبي لما نقول قال رسول الله نقول سمعنا واطعنا، ولا نجادل ولا نناقش. اسال الله عز وجل ان يرزقني واياكم شفاعه محمد يوم القيامه. اللهم انا نسالك رضاك والجنه، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم عليك بامريكا ومن شايعها، اللهم ارسل عليهم الامراض التي لم تكن في اسلافهم، اللهم خذهم اخذ عاد وثمود بقوتك يا ارحم الراحمين. اللهم اشفنا من كل مرض، وعافنا من كل داء، واقض عنا الدين. اقم الصلاه.